الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الناظر في الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فترة الكرام، يعني موعد مع الشرح والتعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند قول الشيخ: فرع يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها. لا، هو احنا في باب الاشتغال، في باب بعد انتهينا من البيع والنكاح، الفصل الذي يلي من ممكن تكون الباب عندك، الباب وصلته بعد فرع النكاح والبيع. مش أقسام العلم الشرعي لا، قبلها. أيوة، طيب احنا دخلنا في أقسام العلم الشرعي، وبعدين وقفنا عند واحنا مش واقفين عند هذه، دخلنا عند ايه؟ لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خيرا من أن يلقى. أقسام العلم الشرعي هو نفس الباب، بس احنا وصلنا للفرع، انتهينا من ما يجب علي أن يتعلمه، فكان وقفنا عند البيع والنكاح، انتهينا منه، فدخل في المأكل والمشرب. يلزم معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب. أيوة، باب المعلم، أقسام باب العلم الشرعي. أيوة، مظبوط. طيب، صح، 50 والله حسب الطبعات عندي، 50 في النسخة التي معكم. فليلزم فعلا معرفة ما يحل، ولا يلزم الإنسان عليه التعلم كيفية الوضوء والصلاة ولا بعدها. انتهينا من هذه، بيع النكاح انتهينا الجزء. يلزمه بقى معرفة ما يحل، يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب، لابد تعلمه، يعني تعملوا علامة عندكم عشان انا معلم الكراسة غلط. نعم. والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذا احكام عشرة النساء ان كانت له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. وطبعا الكلام كان ذا استكمالا لما ذكر الأسبوع الماضي، أو كان يتكلم عن باب العلم، أقسام العلم، وتكلم عن العلم الضروري، فذكر أن هناك أنواع من العلم الضروري يجب على المرء أن يتعلمها، وذكر منها إذا أراد أن يبيع أو يشتري فلابد أن يعلم كيف البيع والشراء، إذا أراد النكاح لابد أن يعلم شروط وأركان عقد النكاح. هنا يريد أن يقول يلزم معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب، يعني هذه طبعا المقصود منها بأن المرء يعلم ما أحل له في دينه، على الأقل على العموم، في المأكل وفي المشرب، وما الذي حرم عليه، وإن كان يستطيع أن يعرف كل الحلال بس يعرف الاستثناء في الحرام من المأكل والمشرب. وكان يريد أيضا أن يقول بأنه إن كان ممن له زوجة أو يريد أن يتزوج فلا بد أن يعرف أحكام عشرة النساء، وهذه شيء مهم، وإن كان يعني لا ينتفع إليه كثيرا، لكن المقبل على الزواج لا بد له أن يعلم أحكام الزواج، ما الذي له وما الذي عليه كزوج، وما الذي للزوجة وما الذي عليها من حقوق وواجبات، ما الواجبات الذي عليه، وأنه كيف يكون وراع ومسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما حدود هذه المسؤوليات، إلى غير ذلك من أحكام أيضا عشرة النساء، كيف يتعامل مع الزوجة وغير ذلك، هذه كلها لابد أن يعلمها. بل البعض قالوا إن من أراد أيضا أن يعدد فلابد أن يعلم أحكام التعدد، وإلا سيقع في في في يعني في مخالفات أو ظلم وغير ذلك، وهذا كله يعني على أصل عام كما قلنا بأن العلم المفروض هو كما قال الشيخ أنه يتعلمه عندما يحتاج إليه، لأن ليس طبعا كل علم المفروض الأصلي هو التوحيد، هذا لابد أن المرء يكون يأتي به، والأركان التي جاء الإسلام بالواجبات كما بينا، لكن الأمور الأخرى التي لا يحتاج إليها كل الناس عندما يحتاج إليها المرء هنا واجب عليه أن يتعلم. قال حقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك، يعني إن كان في زمن تجارة العبيد والجواري إن كان سيشتري ويبيع ويكون له يعني جارية أو يكون له مملوك، لابد يعلم أنه عليه نفقته للمملوك، أنه لابد يؤكله ويشاربه، لابد أيضا لا يحمله ما لا يطيق في العمل، وغير ذلك من أحكام لابد أن يتعلمها. قال أيضا قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله، من الأصحاب هنا؟ الشافعي يعني أصحاب الإمام النووي أم من يقصد بها؟ أصحاب النووي يعني قال الشافعي والأصحاب، لما يقول الأصحاب والأصحاب يقصد بها من؟ النووي والشافعي والرفيع. أصحاب الشافعي مش معنى، أما لو قلنا الشيخان هتقول مين؟ أصحاب الشافعي أصحابنا الشافعي عموما يعني لا يشترط أصحابه اللي هم في زمنه، لا أقصد أصحابه يا علماء المذهب. نعم هذا هو المقصود. قال الشافعي والأصحاب سواء الذين كانوا معه أو الذين نعم. بعده الذين من بعده هو من بعده ولاش علاقة بيهم لأنه ما شافهمش، هو بيتكلم عن اللي قبله بقى هيكون يعني الأصحاب قبله مفيش شافعية ليه ده النووي النووي بيقول كده يعني ايوه ما لا ما هو بيقول النووي بيقول قال الشافعي والاصحاب يعني الشافعي قال والاصحاب اصحاب المذهب مش الشافعي اللي قال الاصحاب لا اصحابه هو اصحاب يعني راجل بيه علماء المذهب قبل النووي اكيد قبل ما هو الراجل هيتكلم عن الناس ما فيهوش معانا الشافعي لا ما هو الشافعي زي ما بيقول لك ملوش اصحاب هو الامام المذهب لا هو النووي بيقول قال الشافعي والاصحاب يعني هو بيان فكلمة قال رحمهم الله يعني يقصد هنا الأصحاب أصحاب علماء المذهب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما يستعين سيتعين أحسنت ما سيتعين عليهم بعد البلوغ فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة والغيبة وشبهها ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ به. وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه يقصد نص الشافعي هنا أو نص المذهب يعني وكما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب ويعرف ما يصلح به معاشه. شيخنا مثلا هو إذا وجب يعني شيء على الإنسان إنه لا يجب عليه تعلمه إلا وقت وجود هذا الشيء. نعم بس هو هنا يتكلم عن دور الآباء والأمهات الآن ما الذي يجب على الأب والأم أن يعلم الصغير وهو الصغير كيف سيتعلم هو الذي مقبل على بلوغ هل يجب على هو المسألة هنا عنده هل يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا صغاره هذه الأمور أم لا يجب فنقل هنا لأنه ستجب عليه بالبلوغ فهل يعده كما قال عليه السلام في الصلاة مثلا علموهم الصلاة في سبع واضربوهم في عشر أمروهم الصلاة في سبع أنا آسف واضربوهم في عشر وفرقوا بينهم المضاجع إلى آخر فهنا الكلام طيب هل هو يقول هل يجب على الآباء والأمهات تعليم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ يعني لابد تخبره الآن هو يأتي في وقت هيبقى خلاص بلغ طب هل يبلغ هو لا يعرف كيف يتطهر لا يعرف كيف يصلي مثلا كما قال لا يعرف كيف يصوم طب هذه واجبات لذلك الشيخ يقول بأن قال الشافعي والأصحاب أنه على قولين على وجهين وقولين قول بأنه قيل إنه يجب وقيل مستحب، وهو انتصر للفظ الوجوب. لكن هي في أمور واجبات ممكن نقول، يعني في نظر في الكلام بس قليلا، إن الواجبات ممكن تعلمها، لكن المنهيات هل أنت عليك أنك تخبره بالزنا كيف يكون عشان يحرمه، تعرفه الزنا، تعرفه اللواط السرقة، تكلمه في شغل مسكر، في الكذب والغيبة فيها. لا يعني هي الفكرة النقطة، هل هذا من المصلحة أنك الحمد لله أنك تذكره في أمور قد لا يكون من المصائب أنك تكلمه فيها؟ يعني أنا هو صغير، هو ما يفهم في أمور ما يفهمها، وهل وليس من الصحيح أنك تبين له؟ لكن ممكن تأتي في السرقة مثلا فتخبره بأنك ليس لك أنك تأخذ مال من غيرك، أو تراه بيفعل شيء فتعلمه أن هذا لا يجوز، أن هذه ممكن تكون كذا، ما تأخذش حاجة مش من حقك. المسكر، طب هو ما يعرف إيش المسكر عشان تخبره به أصلا. لكن الكذب ممكن، لأن الكذب من الأخلاقيات كمان، يعني هما يقول كلمة فيقول غير الصدق فتقول لا الكذب كذا وكذا وكذا. الغيبة، يسمعه مثلا يتكلم عن أحد فتقول له هذه غيبة ما يصح، النميمة. ففي أمور قد تستطيع أنك يعني أنك تخبره بها، وأمور قد لا يكون من المصلحة أنك تخبره، إلا إذا بحسب حال الولد. في ولد مثلا في سن معين في التمييز بيكون خلاص إذا بيعرف النساء أو استمع بقى في البيئة. طبعا الأزمنة بتختلف، أنت ترى الآن بعض الأعمار في سن ما كنت تتصور أن يطلع منهم هذا الكلمات، وطبعا ده لأنه في بيئة فرأى أمور منفتحة وأمور خطأ كثيرة فبتسمع، فده لابد طبعا تأتي بيه وتفهمه، لأن ده ممكن ما يلحقش أنت تجيبه بعد كده أصلا، هيكون وقع في ما وقع فيه. وفي ناس ما يعني ممكن يوصل لسن وهو ما يعرفش الكلام ده أصالة يعني. فإذا هي المسألة على حسب الحال، لكن طبعا الواجبات هذه لا إشكال، هذه لابد إن فيها. وهناك من المحرمات التي يمكن أن تكلموا فيها، هي من السهولة بمكان الكذب والغيبة، النميمة، السرقة، ممكن نتكلم فيها. ثم قال يعني الصحيح وجوبه فعلا، ما هو الوجوب فيما لا يتم، يعني في الواجبات هذا في اتفاق، لأنك أنت لابد تعلمه الأمور التي ستكون واجبات عليه بعد البلوغ، لأنه هو في وقت ما سيكون بغسلك أصالة، فلا بد أنك تعلمه إياك أصلا. يعني كذلك مثلا أن البنات في سن معين ممكن تجد الحيض هجم عليها، فلا بد تعلمها من قبل أمها هذه الأمور. فإذا في مسائل تخص واجبات الدين هذا لابد يكون في وقت معين يتعلم فيه، لكن ليست كل المحرمات تستطيع أن تكلمه عنها. مش هتكلم ولد ولا بنت في سن 8-9 سنين عن الزنا ولا عن اللواط ولا هذه الأشياء. ممكن توجهه لأمور، يعني تقول له لما تروح مكان خد بالك ما حدش من الرجال يقول لك كذا، ولا يقول لك تعالى معايا، ولا يقول لك، ولا النساء تقول لها ممكن. لكن قلت هذه باختلاف، لكن وجوبا هذه المسألة ليست على الـ على الـ على الـ على الإطلاق يعني، ده اللي أنا أقصده. ثم قال المستحب ما زاد عن ذلك من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرف ما يصلح به معاشه. وطبعا يعني هذه طبعا مسألة بعض الناس يرون، وهذه أيضا تحتاج لإعادة نظر في التربية، ذات عند بعض الأهل الاستقامة والالتزام، يعني يهتموا جدا بتعليم القرآن من الصغر، لكن للأسف هو لازم يفهم أن تعليم القرآن في الصغر هذا هو مستحب وليس بواجب. يعني أنت لو غرست فيه أخلاقيات معينة وهي أداب إسلامية وأصول يهتم بها، أهم من أنك فقط لازم يحفظ كل يوم الصفحة القرآن وهو كاره لهذا الأمر ويكذب عليك في القرآن ويكتاب وينم ويسرق ويفعل، وأنت تترك هذا بس همك أنه يكون ختم الصورة أو ختم الجزء أو غير ذلك، وهذا من الخطأ. لأنه أيضا أحيانا بعض الأطفال ما عنده حب لهذه المسألة فأنت لا تضغط عليه، وبعضهم قدراته مختلفة، وتجد الأب والأم لا هو لابد يحفظ. طب هو ممكن مش أهل للحفظ، لا ده ممكن الطفل ما يحفظ في 10 سنين ويحفظ في 12 و15، عنده تأخر في النمو معين، فلابد هذه الأمور ما تكون. لذلك الشيخ حتى نفسه قال جعلها من المستحبات، يعني جعلها من الأمور المستحبة. لكن شو انظر بقى إلى إيش بتكلم في الواجبات وفي المنهيات ألا يقع فيها، ده أهم. وأستشعر في الأهالي في تحفيز الأولاد القرآن منذ الصغر عشان المقرأة الشهيرة يعني الحذب الصغر تنمشي على الحظ. ما دام وجدته بيستجيب استمر معه. الإشكال كله إن هو قد لا يستجيب وقد يكون عنده موانع والوالد والوالدة لا يفهموا ذلك أو لابهم لا يضغط عليه لدرجة إن وقت بنتائج سلبية. فهي المسألة إن أنت تعرض عليه إن وجدت يستجيب وتغريه وترغبه وكل ذلك وجدت عنده قدرات خلاص أكمل معه، لكن وجدت عنده موانع يبقى أعطيله على قدر ما عنده. وهذه مسألة يعني أنا أصبح كثير من المشاكل اللي رغم أنه بيطلع الأولاد كارهين أصلا بعد ذلك أن يمسك المصحف ويقرأ وغير ذلك، هو لا يفهم المسألة اللي أنت تفهمها أصلا. قال ودليل وجود تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم ما ينجون به من النار، وهذا ظاهر. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. نعم. والثاني وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين، وحكهما غيره أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. يعني الأمور الواجبة الأصل لها في مال الصبي، لو له مال ممكن يكون عنده مال وارث من أم له وارث وصية من أجداد له وعنده أموال فينفق عليه من ماله، وهذه طبعا كثير من الناس لا يعلمونها فقها. يعني هذا الأصل أن ينفق الصبي من ماله، إن كان الصبي فقير ينفق عليه أبوه. إن لم يكن للصبي مال حتى لو له مال، لا لو له مال ينفق على الصبي من ماله، لأنه لو لا ينفق عليه من ماله. إن لم يكن له مال فالوالد ينفق عليه. هو كله تعليم، أمور التعليم اللي ذكرها عنك دي حتى في المأكل والمشرب، إن كان له مال، إن كان للصبي مال أصلا ينفق عليه من ماله. أيوة نعم. وأنت عشان أبوه يعني، وإحنا بنقول لك إنك أنت يعني تشحف علي، لكن لو عنده مال وموسر وله مال الأصل إن ينفق عليه من ماله، هو ده ماله هو ينفق عليه من ماله، لكن كان فقير وجبت النفقة على الأصول. هذه قاعدة، كما أن الأب إذا كان والجد أيضا أو الفروع كبير أو صغير، افترض أن الفرع الآن كان غني والأب فقير. وإحنا نعرف الكلام الشيخ لما يكون أبوه مات وهو يتيم ومعه مال أو عنده ورث وعمه مثلا هو الذي تولى، هو ينفق عليه من ماله؟ لا، هو الأصل أنه عالي وينفق من ماله، الأصل أنه ينفق كل واحد من ماله، لكن ننتقل انت للأمر. أمه ماتت ورث فهو ما ينفقش من ماله، هو ينفق من لو عنده مال له ينفق عليه من ماله، لكن لو هو فقير لابد وجبت النفقة من الأصول على الفروع ومن الفروع على الأصول على القاعدة المعروفة. هذه هو المقصود. نعم. لذلك وقالوا أما الثاني اللي هو التحسينات بقى، يعني هذه المستحبات نقول هذه في الغالب بتكون من رغبة، وهو ليش قال في الأول من التعليم الأول على الولد؟ لأنه لو عنده مال هي واجب، الوالد والوالدة واجب عليهم يعلمونه، فلو عنده مال يبقى يدفع من ماله، لأنه هو لابد يتعلم الطهارة والصوم. طبعا هو يقصد الأجرة هنا، يعني لو هم مش عارفين هيضطروا يجيبوا أحد يعلمه مثلا، أو أمور الأخرى اللي هي يعني لهم، أو شراء مال الوضوء أو غير ذلك أو الأشياء هذه. الثاني المستحب الزيادات هذه إن رأى الولي أنه يريد أن يعلمه فهي من ماله، بعضهم قال ذلك ليس من مال الولد، وبعضهم قال لا هي من مال الولد أيضا. هي الإشكال فين؟ حتى لا يفرط في مال الولد في شيء ليس بواجب، كما أنتم تعلمون في الأيتام أن المفروض الولي ينفق من النفقة الواجبة على اليتيم، يعني ما يتوسع إلا إذا كان في حظ اليتيم، فهما لذلك جاء الشرع بالتقييد في المسألة دي. بعضهم قال الواجب كما ذكر، المسألة ليس تقية هنا، ستأتي في الفقه. يعني قصة الفرع للأصل والأصل للفرع، ما ينفقش الأب لو الأب فقير الولد موسيقى، ما ينفقش الأب على الولد ينفق على نفسه؟ طبعا لو الولد عنده أموال ينفق على نفسه وعلى الأب، ده لو الأب فقير معسر والولد عنده موسر، نعم وجب عليه النفقة، والعكس بالعكس. حتى لو كان طفل صغير ينفق الأب على نفسه من ماله ده لو نعم لو معسر نعم نعم طبعا بس في شروط انه يكسب يتكسب ولو ما كان يعني في امور تاتي باب النفقات يعني. واعلم ان الشافعي والاصحاب انما جعلوا للام مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربيه وهي واجبه عليها كالنفقه والله اعلم. انظر لهذا الكلام اصل بعض الجيل اللي احنا فيه ده انا بشوف بسمع حاجات من الاخوات بيجيبوا حاجات غريبه انهم يرون بانهم ما لهمش حاجه خالص بعضهم يعني اخذ بقول الجمهور له طبعا كلام في النفقات هذه بان هي تنفق عليها مقابل الاستمتاع وانتهى المساله على كده وهي ليس عليها في البيت شيء. فتيجي تكلمها تقول لك انا مش مطالبه هتلاقيها هات لهم مدرسين هات لهم كذا. نعم احنا ما بنقولش انك انت يعني مشغله عند العائله نعم في كلام صحيح في المساله هذه بانها لكن هي المقول ايضا عندنا حديث رسول الله كلكم راعي كلكم شعر رعيتي. فان كانت تستطيع بأنها مثلا يعني لا تأتي تقول له هات لي أحد عشان يوجه الولاد كيف يصلون ولا كيف يتوضؤون ولا كيف ينتهون عن الكذب والنميمة والغيبة. لا هذه واجبات على الأب وعلى الأم ما فيش فيها إن أنا مش من واجباتي. الشيخ إيش يقصد يقول لنا إيه إن جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية لأن التعليم جزء من التربية ومن وجوب على الأب والأم أن يربي الأولاد. المسألة مش على الأم لا على الأم فقط ولا على الأب يعني لا الأب أنه يترك المسألة ويقول أنا ماليش علاقة دي مسألة النساء لا هذا خطأ. الأب له دور بل هو دوره أكبر أصالة لأنه له ضبط وربط وله أمور معينة هو أصلا له قوامة. لكن أيضا المرأة لابد لها من وجوب التربية وتعهد الأولاد هذا وجوبا ليس استحبابا من عليه. ذلك هو قال لك إيه وهي واجب عليك النفقة. يعني إيش كالنفقة؟ يعني الأم قد يجب عليها النفق على الأولاد إن كان مثلا الأب غير موجود أو الأب معسر وهي موسرة فهي أصلا أي أيضا عليها وجوب نفق على الأولاد بما أنها لأنها أم لهم وهي أصل وهم فروع يعني في حكم ذلك لأنها نفس حكم الأب. كما أن العكس أيضا هم عليهم أن ينفقوا على أمهم لو كانوا هم موسرين وهي معسرة. الشاهد يعني بأن أمور التربية في منها ما هو يعني واجب. ولذلك هو أحسن قول في هذه المسألة في مسألة تقدير النفقات تقدير الأعمال على الزوجة مثل قول الملكية حقيقة استنادهم لعشرهن بالمعروف وعشرهن بالمعروف أن المسألة ترجع فيها للعرف. فما كان متعارف عليه بأنه من واجبات الزوجة ومن واجبات الزوج هذا هو الأقوى. لكن طبعا المذهب عندنا الشافعية وغيره من الجمهور جعلوا الأمور مقابل معنى الزوجة وفقد التمكين مقابل النفقة. وهذا كلام فيه نظر لأن الاستمتاع متبادل بين الزوجين فليس النفقة مقابل الاستمتاع هي تستمتع أو يستمتع هو النفقة مقابل التمكين نعم لكن أيضا في واجبات أيضا عليها ينزل العرف فيها ما هو التمكين نعم الغرض منه الاستمتاع لا احنا بنتكلم عشان يبقاش فيه نشوز أصلا كمان يعني التمكين عشان لا تكون ناشزا فيجب عليه النفقة عليه يعني التمكين نفسه مش الاستمتاع فقط هو التمكين هو لا التمكين تمكن نفسها له هذا الأصل حتى لا تكون ناشزا هذا الذي يجب عليه الزوجة بدل أن يمكنا يجب على الزوجة التمكين فيجب على الزوج النفقة. فهم يجعلون النفقة مقابل التمكين ويجعلون أمور الأخرى خارجة لكن الحق بجمع بين الأدلة حتى لا نطيل في هذه المسألة. ما يعني فاطمة رضي الله عنها رضي جاءت مثلا تشتكي أنها تريد خادما وعند عليه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعلي لابد لك من خادم وقال حقك الخادم أرشدها للذكر المعروف في الحديث وغير ذلك. أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت تفعل ما تفعله مع الزبير في طحن النوى وغير ذلك وتذهب تساعده. ممكن تقول إن هذا كان استحبابا لكن نقول إنه لم يكن وجوبا على سيدنا علي أن يأتي لها بالخادم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأنه وجوبا لألزمه. نعم لكن هي المسألة قائمة عشان كده بس ما ندخل في الدائرة الواسعة لأن هي لذلك أنا قلت يعني قول الملكية أقرب إلى الصواب لأنهم رجعوا في المسألة للآية وعاشرون بالمعروف فرجعوا للمسألة للعرف فالعرف هنا حاكم في هذه المسألة أو نقول يعني ظاهر لنا للحكم بأننا نرجع لما كان متعرف عليه المرأة تقوم بأعمال في البيت فهذا. لكن إن تعذر عليها لأعذار فليس عليها شيء. قال أما علم القلب ومعرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبهها وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. فقال غيره إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم. علم القلب، مسألة هذه عظيمة جدا، يعني فيها معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وغير ذلك. وكأن الشيخ يقول بأن المرء لابد عليه وجوبا من أفراد الأعيان أن يعالج أمراض القلوب، والحق أن أمراض القلوب هي أعظم الأمراض وأصعبها في العلاج. فهو يرى بأن معرفة أمراض القلوب معالجة الحسد العجب غير ذلك، بغض الكراهية للمسلمين والعياذ بالله وأمور غير ذلك، الإشكال إن هي مش شيء ثابت. بعضهم أمراض تجدها في القلب، يعني مثلا الحسد، هذا إذا ابتلي المرض بالحسد فهذا ممكن يكون مرض يعلم في القلب موجود، وللأسف هذا من أصعب أنواع الأمراض، قل من ينجو منه كما قال العلماء، يعني من ابتلي بمرض الحسد قل من ينجو منه، إلا بقى إن كان صاحب همة وإرادة، وأنه يعني الله عزيز أراد له أنه يجاهد نفسه، بأن يعني مرض الحسد هذا من أشد الأمراض القلوب. والعجب مثلا حب الشهرة، حب الرياسة غير ذلك، الإشكال إن هذه الكبر مثلا أيضا، كل هذه من الأمراض المحرمة صارت، ليست كلها تستطيع أنك أنت تضبط وجودها، بل في أحيانا تأتيك أعراض في بعض الأمراض وتختفي، وفي أمراض تكون مستقرة. ويبدو ظاهر كلام الشيخ بأنه أنه يعني في العموم أن من ابتلي بمرض من أمراض القلب مجوبا عليه أن لا يستكين لذلك، يعني لابد أن يدفعه، كأنه أمراض القلوب أعظم دفعا من الأمراض البدن أصالة. فيعني لابد أن يعرف قال الحدود الأسباب عليه العلاج، قال فرض عين، يعني المرء إذا ابتلي بالحسد بالعجب بالكبر بغير ذلك لابد أنه يسارع في معرفة هذه الأمراض والأسباب ويعالجها كما يعالج الأمراض الأخرى. وللأسف أكثر الناس لا تعالج أمراض القلوب، بل لا يعترف بها، هو بيعالج المرض الظاهر، يعني المرض البدني الظاهر لا يعالجه، أما أمراض القلوب هذه معناها أعظم. القلب إذا صلح كما قال عليه السلام صلح باقي الجسد، هو الأصل في المسألة هو القلب، والمرء ما يؤتى إلا من قلبه، وإن كان صاحب قلب سليم يعني الأمور، وإن كان صاحب قلب مريض فتجد ما عنده بعد ذلك. الشاهد من كلام الشيخ أنه يريد أن يقول أيضا كما أنك ملزم بترك الزنا فلابد أنك تطهر قلبك، يعني هو هذا مقصده، لأن جعل أدلة العلاج والامتناع عن المحرمات كالامتناع وكعلاج أمراض القلوب، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم، يعني ألزمه بأنه يتعلم كيف يداوي هذه الأمراض، والكل يحتاج إليه، كلنا نحتاج إلى ذلك. ماذا طبعا كله ليش؟ لأنك أنت كلما بترقي القلب تستقبل أكثر، يعني لو قلنا الكتاب المقدمة أصلاف العلم الشرعي، فهو يريد هو لابد أن تكون من أهل العلم حقا. ما ليش الله عز وجل وصف العلماء بالخشية؟ خشية القلوب هذه تحتاج قلب خالي لله عز وجل فقط، لا ينشغل بحسد ولا بعجب ولا بكبر ولا بحقد على الناس ولا بغضاء ولا كراهية. فأنت حتى تصل لما تريده لابد أن القلب أصلا تنقيه، يعني هو يعني قد يكون يلفت من الشيخ هنا رحمة الله عليه أنه يشير لمسألة القلوب وعلم القلوب، لأنك ولذلك تجد كثير من بعض طلبة العلم وحتى من أهل العلم القلوب ما فيها بتحجبه عن وصوله للناس، تحجبه عن رفع ذكره عن مناقبه، وقد يكون له من العلم رب رزق الله فهما أو ذكاء، لكن القلب فيه شيء، فتجد إنه, إنه, إنه, إنه ما استطاع أن يعالج هذا الأمر فحرم الأمور كثيرة. وقد يحرم طالب العلم من الإتقان من التفوق أو من البركة بسبب بأمراض القلوب. وحتى وإذا العلماء بعضهم تنظر أن كان فيهم يعني أترك الشحناء اللي ما بين الأصحاب كما يقال أو ما بين الأقران هذه موجودة، لكن إن لم يكن هناك قلبا خاليا فأعلم بأن المسألة صعبة. لذلك يعني إحنا بنقول دلالة على وصول العلم هؤلاء الأخيار الأفاضل من أهل العلم أنهم كان لهم قلوب، يعني لا نذكر أحد، كان لهم قلوب خالصة لله. لما تجد مؤلف يؤلف كتابا مثلا ويجلس 1000 سنة وانت ما زال تقرأ في هذا الكتاب له وتدرسه، لها دلالة على أنه كان في قلبه شيئا لله عز وجل، فالله أخلص وأخلص لله، فالله عز وجل بارك له في ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ذلك. مثلا وقت الإمام البخاري كان الإمام البخاري عبد الله بن يحيى الضوري كانوا الاثنين أقران، سبحان الله العظيم الإمام البخاري حتى الآن لا يعلم كتاب على وجه الأرض يعني أصح بعد كتاب الله عز وجل من صحيح البخاري، عبد الله بن يحيى الضوري لا يعلم ولا طلب العلم القليل. نعم، وإن كان طبعا يعني لا نقلل من مكانته بالضبط، بس نشر العلم هذا حد ما يعرفش البخاري واصول اصولهم بيتلفوا البخاري اصلا. المصريين مش اصول فقط، المصريين كانوا قديم يقول لك واحنا غلطنا في البخاري، يعني يرى ان البخاري ده يعني ياتي بعد القران مباشره، يعني ده حتى يقول ما بيقولش احنا غلطنا في القران، ده بيقول احنا غلطنا في البخاري، يعني دليلنا ان البخاري عنده، والان يجوا يكلمونك عن البخاري. فالله المستعان، الله المستعان. نقف عند الفرض الكفايه القسم الثاني. بس اخر حته في المقطع ده في الفقره دي معلش لازم حوار مع الفنتشر. ايوه اخر طب يقولوا ان لم يسلم نظر ان تمكن من تطهير قلبي من ذلك بلا تعلم. نعم لازمه التطهير. لازمه التطهير. قال ان لم يسلم نظر يعني قلبه في شيء نظر، ان امكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لازمه التطهير، يعني مش لازم يذهب لاحد، ممكن يعالج نفسه، يعني يعالج هذا الامر بينه وبين ربي، خلاص لازمه التطهير. وان لم يسلم لا كما يلزمه ترك الزنا ونحوه كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم ادله الترك، يعني هو الان انت مامور بترك المحرمات، فلابد انك مش تقول انا عايز اتعلم هو الزنا ايه عشان اتركه، او ايه ادله ترك الزنا، انت علمت ان الله حرم الزنا يبقى لازم تتجنب ذلك، سواء تعلمت بقى الادله فيه او لم تتعلم خلاص انت انا وصل لك التحريم. وان لم يتمكن من الترك الا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، يعني لو احتاج بقى انه يدرس ويتعلم كيف ينقي قلبه من الحسد، يذهب لاحد من المربيين من اهل التربيه او من اهل الدعوه فيقول له انا عندي كذا في قلبي او عندي كذا، او حتى لو كان يعني اصل امراض القلوب دي ما تحتاج لاهل دين، يعني اهل علم واهل دعوه وتربيه، الاهل الطب لم يفلحوا معه في ذلك اصلا، هي امراض قلب. فهنا لابد يتعلم كيف بقى يترك العجب، كيف يترك الحسد، الكبر والشهره واخلاص القلوب وغير ذلك. طيب نقف عند القسم الثاني فرض الكفايه واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.